أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين كذب الكفار وأقسموا بالله جهد إيمانهم هي جهد إيمانهم القسم بالله هو جهد اليمين أقصر يمين لا يبعث الله من يموت عطف البيان على أقسموا بالله القسم هو الحلف ولا يكون إلا بالله وبصفاته والأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران على قول الجمهور والله أمر أن نحفظ أيماننا قال إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ونهى أن نجعل الأيمان مانعا لنا من عمل الخير قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أي كراهة أن تبروا أو لأن لا تبروا وهو تعظيم لله وتأكيد لما يريده الإنسان نعم والعرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله ويعلمون أنهم إذا دهمتهم الكروب لا يشركون بالله وإذا جاءتهم العافية يشركون ولذلك قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله له الدين وسبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبش فهاج عليهم البحر فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن حتى لا تغرقوا فقال: اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده. فنجاه الله وجاء ودخل في الإسلام بسبب أهل السفينة. إذن أقسموا أحلفوا حلفوا بالله، والحلف لا ينعقد إلا بالله وبصفاته. من كان حالفا فليحلف بالله قل يسير، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفاته، كالقرآن المصحف وجلال الله وقدرته وعزته، والقرآن لأنه صفة من صفات الله، جهد أي طاقة، والجهد الطاقة أي طاقة وأقوى أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، هذا يمين كذب، لا يبعث الله من يموت أي لا يحيي الله من أماته، وقد استنكروا ورد الله عليهم ردا في غاية البيان، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها، يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولغز عند بعض الناس قضية البعث، يقول لك إنسان يموت كيف يحيى؟ ولذلك يكثر في القرآن ضرب الأمثال بإحياء الأرض بعد موتها، الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج جميل، يبهج الإنسان ويبهره لما فيه من الألوان الجميلة والمناظر الخلابة. بعدين قال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض القاحلة. وقال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقال هناك في الآية الأخرى: كذلك النشور. وفي الآية الأخرى: كذلك تخرجون. ماذا قبل كذلك النشور؟ يعني قبلها يعني إنبات الأرض، كما أنبت الأرض كذلك ينبتكم وتخرجون، هذا يكثر ضرب الأمثال به. قالوا: لا يبعث الله من يموت، الذي يموت لا. رد الله عليهم ردا موجزا واضحا: بلى، بلى يبعثه، وإن كان كافرا يدخله النار عياذا بالله، وبلا يجاب بها عن الاستفهام الإنكاري وعن المنفي: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. فدائما بلى تجاب فيها النفي أو الاستفهام الذي بمعنى النفي، يجاب بها المنفي، لأن نفي النفي إثبات. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن استدراك الأكثر الجل، الناس خلق بنو آدم لا يعلمون حقيقة الأمر وقدرة الله وما أعد للمتقين وما أعد للمجرمين، وأن أمره إذا أراد شيئا نعم. لذلك لعدم علمهم قالوا: لا يبعث الله من يموت. لذلك لا يغتر العاقل بالتيار ولا بالموضة ولا بكثرة الأخطاء الجارفة، العقل لا يغتر، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف، إذن العقل لا يغتر بالموضة ولا بكثرة الضائعين ولا بالمنحرفين، وإنما يهتم بالجادة بالحق. بدأ الإسلام وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمسلم يتمسك بالدين ولا يهم في من أخطأ. بلى، قال له، يبعث الله من يموت، يبعثه ويجازيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك، ولا يعلمون ما وراء البعث، ولا يعلمون خطورة التكذيب بالبعث. ليبين لهم، يبعثهم ليبين لهم ويوضح لهم الأمر الذي اختلفوا فيه، الشيء الذي اختلفوا فيه، من قولهم يبعث الله ومن قولهم لا يبعث الله، فيأتي ويجازى ويبين، يبين لهم الذي اختلفوا فيه. العالم كله اختلفوا، منهم من قال لا إله إلا الله، ومنهم من أشرك، ومنهم من آمن بالبعث، ومنهم من كفر به. يبعثهم ليبين لهم الأمور التي اختلفوا فيها ويوضح لهم كل شيء، وليعلم الذين كفروا يستيقنوا أنهم كانوا كاذبين، وليعلم الكافرون أنهم كانوا كاذبين في قولهم لا يبعث الله من يموت. وهذا إخبار لنا لنستفيد. هذا القرآن وهذه الشرائح التي هلكت والشرائح التي نجت وهذا الأسلوب الرائع يقص علينا ويكرر لنعتبر ونستفيد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، فهذا للاعتبار وللاستفادة وللمبادرة بأخذ الحيطة قبل أن تنفلت روح الواحد ولم يكن مستعدا لذلك، على أخطاء، على معاصي، على أمور، فيندم في وقت لا ينفع الندم. إذن يبعثهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويوم القيامة ما فيه كتم، ما فيه جحد، ما فيه، كل شيء يظهر، كل واحد يعطى له كتابه، كل واحد يعطى له أماراته، كل واحد تشهد عليها أعضاءه، ما في مهرة. الوجه المستقيم وجهه مستنير تبيض الوجوه، المنحرف وجهه ترهقها قترة، الذنوب والمعاصي على الوجه ظلام، ما يمكن واحد يكتم أمره. إذا كذب يكذبه فخذه، يكذبه يده. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الواضح الذي جاءهم به وبين لهم، وأنه هو الحق جل وعلا. فلذا لا مهرب ولا خلاص إلا بالصدق، الصدق الصدق، الاستقامة الاستقامة، المبادرة المبادرة، التوبة التوبة، كل شيء موضح. بلى، ليبين لهم الذي يختلف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم، أيوة، يبعثهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، يوضح. قالوا ما يبعث، هذا بعث. قالوا هذا لا يكرم، هذا يكرم. قالوا هذا أعطاه الله في الدنيا يعطيه في الآخرة النعم، يهان. لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة بعدين هو كان يعلم أن موسى صادق، ولكنه استخف قومه فأطاعوا بدليل أنه لما جاءته نقطة الصفر قال آمنت. كان يعلم، لكنه يعني محبته في شهواته التي جعلت ويس يغالط نفسه. وكفار قريش كانوا يعلمون أن محمدا مرسل من عند الله كما قال، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا يقول والله لا نعلم أنه صادق، لأن هذا الكلام ما يأتي به بشر. قالوا سحر ما هو سحر، كهانة ما هو كهانة، سجع ما هو سجع، إيش هو؟ قال والله إن أعلاه لمذهر وأسفله مغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال لا بد أن تقول. قال ما لا أقول. قال لازم تقول. فكر وقدر وقتل كيف قدر، ثم نور، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال وهو يعلم أنه كاذب. من هذا الناس يظهر، قال وهو يعلم أنه كاذب في قرارة نفسه. لذلك هذا الأمر جلي وواضح. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليتضح للكفار كذبهم وبهتانهم وزورهم، وأن ما جاءتهم الرسل به حق، وأنهم كانوا في ضلال عياذا بالله. ثم بين ليوضح لهم ما اختلفوا فيه أمر أولا، وليوضح لهم أنهم كانوا كاذبين، ثم بين قدرته وشمول علمه أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردنا. ولذلك القرآن صفة الله يخلق بها غير مخلوق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، بكن يخلق، كن فكان. ولذلك وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، أي روح صادرة من الله بقولها كن فكانت. إنما قولنا، إنما من صيغ الحصر، قولنا قول الله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. من هذه قدرته؟ هل يعصى؟ هل تخالف أوامره؟ هل تنتهك نواهيه؟ أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا برهان على ما بعده. ما الذي بعد هذا؟ إذن ما دام أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو قادر وعالم، فالذين بذلوا لدينه سيعطيهم إيش؟ سيعطيهم الجزاء الأوفاء، وسيعطيهم حقوقهم ولا ينقصهم جل وعلا مما عملوا شيئا من أجورهم. إذن هذا برهان ودليل، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بعدين قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذا ماذا؟ هذا إخبار من الله الذي قدرته إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيطمئن هؤلاء ويسعدوا بما وعدوا به. ومع ذلك ربنا لا يخلف الميعاد، وما وعد به كان واقعا لا محالة. فليبشر الذين بذلوا أوقاتهم وتركوا أوطانهم لدين الله. والذين هاجروا، يعني الموصول هنا صلة تبين المنقبة. والذين هاجروا فيش؟ لله. ما هاجروا لغير لمال أو لمنصب أو لمرأة يتزوجها، هاجروا في الله أي في طاعة الله وفي مرضاة الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. تركوا أوطانهم من بعد ما ظلموا وضيقوا وفعل بهم من الأذية ما الله به عليم. هؤلاء لنبوئنهم لنهيئن لهم ولننزلنهم دارا طيبة. وهؤلاء يدخل فيهم دخول أول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والدار المدينة. والذين هاجروا تركوا أوطانهم، والهجرة كانت في أول الإسلام واجبة، وكان الذي لا يهاجر يكون عمل معصية قريبة من الكفر. الذي يستطيع يهاجر ولا يهاجر خطر. ولذلك قال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس: أنا وأمي كنا من المستضعفين، وإن كان صغيرا. وقالها أو ابن عمر أو هما معا. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني مكانا طيبا وأجرا، أو مدينة فيها العافية وفيها العبادة والطمأنينة، أو لنرزقنهم، وهذا مرجوع. ولأجر الآخرة وما ينالونه من الكرامة ومن المنقبة ومن الرفعة ومن المتعة في يوم القيامة أعظم وأكثر وأنفع أكبر. لنبوئنهم لنعطينهم في الدنيا حسنة، مكانا طيب ومأوى وعافية ورزقا، ونعطيهم في الآخرة أكبر مما نالوا في الدنيا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل. أكبر لو كانوا يعلمون. بعدين قال: الذين صبروا. الذين يمكن منصوب على المدح، أو هم الذين، وكذلك أيضا للمدح. صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هاتان الصفتان من اتصف بهما نجا وأعزه الله. صبروا على طاعة الله، صبروا عن معاصي الله، صبروا على أقدار الله، وتوكلوا على الله فيما يفعلون وفيما يذرون، وقاموا بالأسباب واتكلوا على الله. هؤلاء سينالهم في الدنيا الخير، وفي الآخرة يعني الجنة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبروا على ما يأتيهم في دين الله، وتوكلوا على الله، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: غير الله يموت، فمن توكل عليه أوقع نفسه في الورطة والهلكة. إذن الذين صبروا أكبر. أصعب الصبر عن المعاصي. إنسان يذهب للسوق ويغض بصره، إنسان في المجلس يمسك لسانه، إنسان في المجلس يمسك رجله لا يمشي للحرام، يده لا يلمس بها حرام، بطنه لا يضع فيه حرام. الصبر هذا على الطاعات صعب جدا. الصبر عن المعاصي، الصبر على أقدار الله. الإنسان إذا كان في الدنيا معرض لأي شيء، لأن الدنيا دارش، أيوة، لا يمكن الإنسان يبقى في الدنيا إلا نال ما لا يحبه، لأن هذه حياة. فالإنسان لا يتسخط، ويسأل الله العافية، ويعلم أنه يعني يريد من الله التعويض والأجر، ويتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب. لا بد أن نأخذ بالأسباب، لأن الذي لا يأخذ بالأسباب هذا تواكل وتلاعب. ولذلك أكبر أسباب ضعف المسلمين عدم القيام بالأسباب. الذي قوض الأمة وضعفها بالنسبة للعالم عدم القيام بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. الأمة المسلمة 1,600,000,000، لكن في أوامر معطلة. أعدوا، كونوا، تعاونوا، اثبتوا، يغضوا من أبصارهم. نواهي معطلة. لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، ولا تنازعوا. نواهي منتهكة، أوامر معطلة. هذا سبب تقويض الأمة المسلمة 1,600,000,000. فإذا أردنا أن تقوى الأمة وتكون في مكانتها، نفعل الأوامر ونجتنب النواهي، والله يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. والله يقول: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقال جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد. إذن حري بنا أن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، والأمم تتكون من الأفراد، كل فرد منا يقوم بما يستطيع. فلا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، وما أراده أعطاه له ربه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، فمدبر القرع للأبواب أن يلج. ما يمكن الواحد يكون كل يوم يقرأ القرآن إلا حفظه، ما يمكن الواحد يكون كل يوم يغض بصره ويكف لسانه إلا امتلأ قلبه من إيش؟ من الورع. ولذلك الذي يداوم على شيء الله يعطيه إياه. ثم إنهم أنكرت قريش إرسال الرسل من البشر، وقالوا: الله كيف يرسل بشر للخلق؟ كيف ما يرسلهم الملائكة؟ فرد عليهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، ليسوا ملائكة وإنما هم رجال نوحي إليهم من أهل القرى وليسوا من أهل السماء. وهذا يدل على أمرين، وإن كانت الآية سيقت للرد على الكفار في أن الرسل من بني آدم. فالأمر الأول أنه لا يرسل الرسول من البادية، الأمر الثاني أنه لا يرسل الرسول إلا ذكره. أيوه، هذا فهم من الآية. وإن كان السياق للرد على الكفار في أن الرسل ليسوا ملائكة وليسوا من أهل السماء، لكن فهم هذا من السياق. إذن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهو آخر الرسل. أيوة. ما فالنساء ما فيه امرأة رسول. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم. وقال: وللرجال عليهن درجة. وقال: الرجال قوامون على النساء. وقال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فأخذ من المرأة قليل وعوضها عنه كثير، فلم يجعل عليها نفقة ولا مهر ولا سكنى ولا جهاد ولا جماعة ولا جمعة. جعل عليها أن تأتينا كل سنة بولد أو ببنت تتزوج وتكون مصنع للأمة، تصنع لنا الرجال وتصنع لنا الصانحات القانتات، الصالحات القانتات الحافظات للغيب. وهذا أكبر قوة للأمة، والرجل هو الذي يخرج ويأتي بالمال ويأتي بأشياء، وهي تكثر لنا الأمة. ولذلك أقوى دولة الآن هي كل ما زادت الأمة كل ما قوية، وكل ما قلت الأمة كل ما إيش؟ ضعف. لأن إذا زادت كثر الأطباء والمهندسون والمخترعون والعمال والأذكياء فيقوى البلد، وإذا قل البلد ضعف. ولذلك قال: فإني مكاثر بكم الأمم، الودود الولود. فلذلك ينبغي أن نضع كل شيء في موضعه. ولذلك الرجل لا يمكن أن يرضع ولا يمكن أن